السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فما زلنا مع كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو كتاب من كتب العلل. وهذا الكتاب ندرس بمشيئة الله تبارك وتعالى فيه كيف استدرك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث. هذه الأحاديث استدركها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الصحيحين، فإلى الآن وجدنا أن ما انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله لا يسلم له منه شيء إلا حديث في مقدمة الإمام مسلم، ونبه عليه الإمام مسلم في المقدمة، والمقدمة ليست من شرط الصحيح، والحديث بين مسلم رحمه الله تعالى أنه حديث مرسل. فهل يا ترى سيكون للدارقطني أمر انتقاد الصحيحين من حيث التضعيف أن يكون هناك حديث ضعيف في الصحيحين أم لا؟ ما زلنا ندرس هذا الكتاب ونقف على ما فيه من فوائد وعلل ودرر من كلام أهل العلم. فما الحديث السابع السادس عشر الحديث السادس عشر هذا الحديث الذي استدركه الدارقطني على البخاري رحمه الله تعالى، فماذا قال؟ اقرأ يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: فأخرج البخاري عن إسماعيل عن أخيه عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة قال: يلقى إبراهيم أباه. الحديث قال: وقد رواه إبراهيم مطهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال: أخرج البخاري في صحيحه هذا الحديث من حديث أبي هريرة: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة. فالحديث فيه أن إبراهيم عليه السلام إذا بأبيه آزر يكون يوم القيامة من الخاسرين ومن أهل النار. وكليم الله ونبي الله إبراهيم عليه السلام وخليله قال: ولا تخزني يوم يبعثون. فهل يخزي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأن يجعل والده يدخل النار أمام هذا المشهد من خلق الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا هو متن الحديث. أما عن إسناده فقال: وأخرج إبراهيم أو قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة. يبقى إذن هذا الحديث عند البخاري بداية معلق، لأن البخاري قال إبراهيم وهو ابن طهمان، إبراهيم ابن طهمان عن من؟ ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وليس أبي ذئب. نعم. عن ابن أبي ذئب. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهنا البخاري أورد هذا الحديث معلقا. إبراهيم ابن طهمان ليس من شيوخ البخاري، والبخاري قال قال إبراهيم. تمام. طيب ماذا قال أيضا؟ قال وأخرجه قال حدثنا إسماعيل. أيوة البخاري أورد الحديث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي. يبقى البخاري أيضا قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن أخيه، أخي مين؟ لو عبد الحميد، عن ابن أبي ذئب. الله، ده الحديث اهو، ابن أبي ذئب اهوت، وهنا ابن أبي ذئب أيضا اهو. طيب مشتركين في ابن أبي ذئب، لكن هنا ابن أبي ذئب عن مين؟ عن سعيد عن أبي هريرة. أيضا مرفوعا. تمام. إيه الخلاف هنا؟ ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة، ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى فيه هنا إيه؟ زيادة. إيه الزيادة اللي موجودة؟ والد سعيد. تمام. الدارقطني بيقول بقى إن الكلام ده يعل الحديث، يعل الايه؟ الحديث. اقرأ كلام الدارقطني مرة أخرى يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني وأخرج البخاري عن إسماعيل عن أخيه عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة قال يلقى إبراهيم أباه. الحديث. قال وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. طيب ماذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله قال البخاري رحمه الله وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. قال الحافظ في الفتح قوله وقال إبراهيم بن طهمان وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. طيب احنا عندنا هنا المعلق عند البخاري موصول عند النسائي من طريق أحمد ابن حفص عن أبيه، مش كده؟ أحمد ابن حفص عن أبيه عن إبراهيم. تمام. يبقى الحديث موصول عند الإمام النسائي طيب طيب واحد يقول فين نسائي؟ فين؟ عند النسائي في السنن الكبرى، عند النسائي في السنن الكبرى وليس في الصغرى أو المجتبى، عند النسائي في الكبرى. تمام؟ يبقى هذا الحديث موصول عند النسائي في السنن الكبرى. طيب فهذا الحديث الموصول فيه زيادة أبيه اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، الحديث حديث ابن أبي ذئب يروي مرة عنه عبد الحميد عن سعيد عن أبي هريرة، ويروى عنه إبراهيم بن طهمان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. تمام؟ ابن أبي ذئب العلماء بيقولوا إيه؟ من أثبت الناس في مين؟ في سعيد بن أبي سعيد المقبري، يعني أوثق الناس على الإطلاق عند المخالفة. إن جاء ابن أبي ذئب وغيره وفي خلاف يبقى القول قول مين؟ قول ابن أبي ذئب. طب الحديث هنا في خلاف على ابن أبي ذئب؟ لا. ما الخلاف جه منين؟ الخلاف جه من عند إبراهيم من تحت، إبراهيم الطهمان. طيب إبراهيم الطهمان حاله إيه؟ ثقة. طب اللي بعده أحمد بن حفص بن عبد الله أو عبيد الله حاله إيه؟ ثقة. يبقى فيش خلاف. أما القصة جاية هنا إزاي؟ سعيد مرة يحدث عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة يحدث عن أبي هريرة مباشرة. ها؟ أما إيه القصة بقى؟ طيب نسمع كلام الشيخ مقبل وكلام الحافظ. قال ثم قال الحافظ في الفتح أيضا قوله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كذا قال ابن أبي إويس، وأورد البخاري هذه الطريقة معتمدا على أبي إويس اللي هو إما إسماعيل وإما عبد الحميد، الاثنين ابن أبي إيه؟ ابن أبي إويس. وأورد البخاري هذه الطريقة معتمدا عليها، وأشار إلى الطريق الأخرى التي زيد فيها بين سعيد وأبي هريرة رجل فذكرها معلقة، وسعيد قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلعل هذا مما سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة، أو سمعه من أبي هريرة مختصرا ومن أبيه عنه تاما، أو سمعه من أبي هريرة ثم ثبته فيه أبوه، وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث. وقد وجد للحديث أصل عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن السيرين عن أبي هريرة، وشاهده عندهما أيضا من حديث أبي سعيد. انتهى. ابن السيرين عنه أيوب عنه حماد بن سلمة، معايا؟ حماد بن سلمة. يبقى الحديث اقرأ الإسناد مرة أخرى. أخرجه البزار والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وشاهده عندهما أيضا من حديث أبي سعيد. يبقى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، محمد بن سيرين عن أبي هريرة الحديث. تمام؟ يبقى الحديث الأصل من حديث إيه؟ أبي هريرة. القصة مش قصة صحة وإيه؟ وضعف الآن. ليه؟ لو قلنا هذا الحديث هذا الإسناد إسناد مستقل، نعم مخرجه المتحد هو أبو هريرة من مسند أبي هريرة. تمام؟ لو حبينا نقول دلوقتي في متابعات، لا، الحديث ده مستقل. المتابعة هنا في مين؟ هنيجي لابن سيرين هنقول تابع سعيد مرة وتابع أبو سعيد مرة، لكن هذا الإسناد المستقل بيّن أن الحديث له إيه؟ أصل، وأيضا له إيه؟ شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري. يبقى الحديث أصله ثابت، خلاص؟ ما بنتكلمش الوقت على إيه؟ على الصحة والضعف، نتكلم على مسألة هل والد سعيد موجود في الإسناد ولا مش موجود في الإسناد؟ طيب إن كان موجود في الإسناد يبقى سعيد هنا قصر، ويكون كده في انقطاع في هذا الاسناد اللي اخرجه البخاري ايه موصول. تمام، مفيش والد سعيد يبقى الحديث صحيح. ده على رأي مين؟ الامام الدرقطني. على رأي الامام ليه الدرقطني؟ الامام الدرقطني عايز يقول ان الحديث هنا فيه والد سعيد، موجود فيه والد سعيد. تمام، واللي روى الحديث اللي هو عن ابن ابي ذئب ابراهيم بن طهمان اثبت في روايته ها كيسان اللي هو والد سعيد بن ابي سعيد المقبري. فالامام الدرقطني عايز يعل روايه سعيد هذه التي لم يذكر فيها والده، تمام، عن طريق روايه مين؟ ابراهيم ابن طهمان، ويثبت ان الحديث ده ايه منقطع فيكون ضعيف. تمام، جينا قلنا لا، الإمام الدرقطني رحمه الله تعالى إمام هذه الصنعة، ولا نقول خفي عليه مثل هذا، لكن نقول إراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الطريق وعلقه في صحيحه، اطلع على هذا الطريق على ما اطلع وأثبته في صحيحه، وأيضا حمل الحديث عن شيخ إسماعيل بن أبي لويس عن أخيه عبد الحميد ابن أبي لويس عن ابن أبي ذئب بالإسناد الموصول عنده بأن سعيد حدث عن أبي هريرة بدون ذكر مين أبوه. جه الحافظ ابن حجر وقال الحديث ده ونحن هنغلب فيه ليه؟ ما أصلا سعيد بن أبي سعيد له رواية عن مين؟ عن أبي هريرة، يبقى سعيد صح سماعه من أبي هريرة. حتى لو كان الحديث من حديث سعيد بس بدون ذكر والده فالحديث صحيح لأنه سماع. تمام، ولم ينص أحد من أهل العلم على نكارة إيه ذكر والده. تمام، ولم تأتي الروايات مخالفة غير هذا الطريق من طريق إيه ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة. خالد مين؟ عبد الحميد بن أبي ويس، وكلاهما ثقة. فده بعض أهل العلم يقول إيه العالم ينشط فيصل ويكسل فيرسل. تمام، نقول لا، ابن أبي ذئب لم يفعل ذاك ولا ذاك، بل هو لما ثبتت روايته عن أبي هريرة حدث عن أبي هريرة، ولما حمل الحديث عن أبيه أيضا فالحديث حمله عن أبيه، فحمل الحديث على كلا الوجهين. تمام، يبقى أخذ الحديث عن والده وأخذ الحديث عن أبي هريرة. الحافظ بيقول بقى إيه، طيب هو سمع الحديث من أبي هريرة ها مختصرا فتثبت وسمع من أبيه فحمل الحديث عن أبي هريرة إيه كاملا. ده وجه من وجوه إيه الترجيح عند الحافظ، إن الحديث ثابت ورويه سعيد عن أبيه مرة وعن أبي هريرة مرة، أو سمع الحديث من أبيه على وجه التثبيت، إن هو أراد أن يتثبت بأن الذي حمله عن أبي هريرة هو نفسه اللي والده حمله عن أبي هريرة. أيا كان الأمر نرجع فنقول رواية ابن أبي ذئب في سعيد هو من أثبت الناس في سعيد. تمام، هذه واحدة. الثانية، صح عندنا سماع سعيد من أبي هريرة وصح عندنا سماع سعيد من أبيه، فلا إشكال في هذا الإيه في هذا الأمر، ويكون الحديث حديث ابن أبي ذئب رواه عنه إبراهيم عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. تمام، ورواه عبد الحميد ابن أبي ويس عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد. هنا ما فيش أبيه. عن أبي هريرة. مرفوعا. نرجع فنقول سعيد له رواية عن أبي هريرة متصلة، وله رواية عن أبيه متصلة، فالحديث صحيح. تمام؟ ويشهد للحديث أصلا صحيح لأن له أصل من حديث أبي هريرة، شاهد إيه اللي هو هذا الطريق، طريق ابن سيرين عن أبي هريرة أثبت أصل إيه الحديث، وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري. سهلة ولا صعب؟ سهل طبعا، عشان الحديث ده سهل كده وإيه وخفيف. ناخد بقى كمان حديث. انتهينا من الحديث السادس عشر، ونأخذ الحديث السابع عشر، وهو يقول فيه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. اقرأ عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم عن أحمد بن الحسن بن خراش عن الرياحي عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها. قال: وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم كذلك. قال أمية عن يزيد: أحدكم على حاجته فلا يستقبل قبلة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الحديث حديث من؟ المسند؟ المسند أبي هريرة. يرويه عنه عن أبي صالح القعقاع عنه سهيل وعن سهيل روح وعن روح يزيد عمر بن عبد الله عمر بن عبد الوهاب يزيد عن روح عن سهيل عن القعقاع يبقى سهيل عن القعقاع تمام احمد بن حسن تحت عمرو تحت عمر طيب لما نيجي للإسناد اللي أورده الإمام الدارقطني الحديث في صحيح الإمام مسلم عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع عن روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا مش مشكلة. طيب ماذا قال الإمام الدارقطني؟ قال الإمام الدارقطني رحمه الله وهذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم راح بن القاسم كذلك قال أمية عن يزيد أمية عن يزيد عن روح يبقى هنا عمر أمامه أمية ماشي عن يزيد عن روح أيضا لكن هنا ابن عجلان عن القعقاع ولا تمام يبقى عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره ايه الخلاف اللي هنا دلوقتي ظهر لينا ان الحديث هنا ايه في اشكال في سهيل في اشكال في ايه في سهيل ده اللي عايز يقول الامام الدارقطني يقول ان ذكر سهيل هنا مش صحيح لكن الحديث حديث مين محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان روى الحديث عن قعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره تمام طيب خلاص انتهى كلام الدارقطني طيب الدارقطني بيقول ان محمد ابن عجلان وغيره رواه هذا الايه الناس رواه عن الناس رواه عن ابن عجلان يبقى هنا الناس دي هنعرفها دلوقتي احنا عندنا من ضمن الناس دي ايضا روحه يزيد بنفس الاسناد الايه اللي فوق تمام طيب يبقى دي واحد خالف يبقى روح ابن القاسم روى الحديث مرة عن سهيل وروى الحديث مرة عن ابن عجلان لا ده يزيد كمان معاه يبقى الاسناد لحد يزيد يبقى يزيد عن روح عن سهيل يزيد عن روح عن ابن عجلان طب نرجع تحت عمر ابن عبد الوهاب الرحبي مش كده ولا ايه الرياحي عمر ابن عبد الوهاب الايه الرياحي هنا مع أمية، تمام؟ يبقى هنا في ايه حصل هنا الخلاف. الدارقطني بيقول ان فيه الناس، ادي واحد من ضمن الناس أمية، وغيره خلف مين؟ خلف عمر، تمام؟ طيب كده انتهى كلام الامام الدارقطني. الامام النووي بقى قال ايه؟ دفاعا، والحافظ بيدافع عن مين؟ عن البخاري، مش كده؟ عن البخاري، تمام؟ النووي يدافع عن مسلم. فشوف بقى النووي قال ايه رحمه الله تعالى. قال الامام النووي رحمه الله، قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل، وانما هو حديث ابن عجلان حدث به عنه روح وغيره. وقال ابو الفضل حفيد ابي سعيد الهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب، لانه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الاسناد ذكر. رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر. اللي هو ده، تمام. عمر بن عبد الوهاب اللي هو ذكر حديث ايه، ذكر مين؟ سهيل، نعم. ثم قال النووي: قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه، فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا، واشتهرت روايته عن ابن عجلان وقلت عن سهيل، ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجة إلا من جهة ابن عجلان، فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع، والنسائي عن يحيى عن ابن عجلان. وابن ماجة عن سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي، ثلاثتهم عن ابن عجلان. المغيرة، يعني المغيرة وعبد الله بن رجاء. عبد الله بن عثمان بن رجاء. ابن رجاء. انتهى كلام النووي رحمه الله. سي ده في عمل يوم والليلة، لكن نون يبقى النساء، ماشي. طيب ده كلام مين؟ الإمام النووي، مش كده؟ النووي نفسه بيقر حاليا دلوقتي إن هؤلاء الجمع رووا الحديث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، مش كده ولا إيه؟ ده كلام الإيه؟ النووي. وبيقول إيه المانع ان سهيل يكون سمع الحديث ايضا من القعقاع، واشتهر حديث ابن عجلان ولم يشتهر حديث سهيل، تمام؟ فقول لا، المسألة مش مسألة شهرة وعدم شهرة، تمام؟ فنيجي نقول: هل سهيل يتحمل هذا الامر؟ سهيل ثقة، فهل تحمل الثقة هنا يتحمل هذا الأمر؟ يتحمله، لكن في مخالفة صريحة جدا، إن روح روى الحديث على الوجهين، رواه عن سهيل ورواه عن ابن عجلان، أدي خلاف، تمام؟ فأنه الراجح؟ طب المخالفة دي جت منين؟ جت من يزيد؟ لا، ما جتش من يزيد. طب جت من مين؟ جت من أمية. أمية روى عن يزيد عن روح عن ابن عجلان، وهنا عمر روى عن يزيد عن روح عن سهيل. تمام، يبقى الخلاف بين عمر وأمية في ذكر سهيل، فأيهم يقدم وأيهم يعلي به الحديث؟ فأهل العلم بيروحوا رايحين على أضعف نقطة في الإسناد ويمسكوا فيها، قولوا بس نعلق عليها بقى الايه الاشكال كله. نشوف الايه الشيخ مقبل قال ايه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: واقول الذي يظهر لي ان ما ذهب اليه الامام النووي رحمه الله فيه تكلف، وان الصواب ما ذهب اليه الدارقطني وابو الفضل، لانه قد رواه جماعة من حديث ابن عجلان، منهم سفيان بن عيينة عند أحمد والبيهقي ويحيى بن سعيد القطان عند النسائي وأحمد وابن حبان كما في موارد الظمآن والبيهقي، وأبو غسان عند الطحاوي في معاني الآثار. أبو غسان وصفوان بن عيسى عند الطحاوي. صفوان والليث بن سعد وحيوة بن شريح ووهيب بن خالد، ثلاثتهم في موارد الظمآن. والليث حيوة وحيوة وهيب و وهيب. وهيب وعبد الله بن المبارك عند أبي داود، وروح بن القاسم كما ذكره النووي والدارقطني في التتبع، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عند البيهقي. يبقى غيره اكتشفت بهؤلاء، وعندنا عبد الرحمن بن من؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. ابن عبد الله بن دينار. ابن دينار. مين ثاني؟ هذا والمقرر في المصطلح أن الثقة إذا خالف الثقات فإنه يعتبر شاذا، فعلى هذا فالحديث من طريق سهيل شاذ، ولعل الشذوذ فيه من عمر بن عبد الوهاب الرياحي اللي هو هنا. أما متن الحديث فهو مشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. تحمل عمر بن عبد الوهاب الرياحي هذا الشذوذ، هذا الايه الشذوذ. نعم، شذ بذكر سهيل. يبقى الجماعة كلهم هنا عن ابن عجلان، خلاص. فلما اجي اقول روح مع الجماعة، يا مين اللي خالف؟ خالف مين؟ عمر بن عبد الوهاب. ليه؟ لان هنا روح ثقة، يزيد ثقة. طب يلحق ذكر سهيل ده بمين؟ بآخر واحد ممكن يكون فيه ضعف، اللي هو عمر بن عبد الوهاب الرياحي. ما هو يزيد هنا روي عن مين؟ عن ابن عجلان. فالطريق طريق يزيد عن روح عن ابن عجلان، خلاص انتهى الموضوع. مين روى؟ أمية عن يزيد عن روح عن ابن عجلان، خلاص. روح تبعوا مين على هذا الحديث؟ كل هؤلاء الرجال. تمام. روح هنا في الرواية دي بيروي عنه يزيد، بيروي عنه عمر ابن عبد الوهاب الرياحي، خلاص. فذكر عمر في روايته مين؟ سهيل. يبقى يلتحق هذا الشذوذ بمن؟ بسهيل، بعمر بن عبد الوهاب. تمام. فلما نيجي نقول بقى هنا وننزع على مصطلح الحديث، خلاص، كل هؤلاء الثقات خالفوا ثقة، فيكون الحديث ايه؟ طب والشاذ هنا من اقسام ايه؟ الضعيف. فيكون الحديث في صحيح مسلم ضعيف. ايه رايك؟ بس كده. الحديث ضعيف ولا في ايه؟ الحديث صحيح، لكن هذا الطريق بعينه فيه شذوذ. هذا الطريق بعينه فيه شذوذ، تمام؟ يبقى المسألة هنا واخد بالك مبنية على ايه؟ مبنية على هذا الأمر. يبقى ابن عجلان روى الحديث عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، تمام؟ طيب كل هؤلاء الناس روى الحديث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. هذا الحديث لم يروه أحد عن سهيل إلا مين؟ روح. ولا عن روح إلا، ولا عن يزيد إلا عمر. فالتحق هذا الشذوذ بعمر. يزيد هنا، أمية هنا، روايته مع هؤلاء الجماعة خلاص. لكن هناك عمر ابن عبد الله، تمشي، عمر بن عبد الوهاب، هنا خالف هذه الايه الطريقة. يبقى فضل جميل. هل الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر الحديث في صحيحه الا من هذا الطريق؟ ذكر له طرق اخرى، ذكر له ايه طرق اخرى. والحديث ايضا ثابت في الصحيحين. الحديث ثابت في ايه؟ في الصحيحين، من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما. ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا، من غير حديث ايه ابي هريرة وحديث ابي ايوب، تمام كده. يبقى المسألة هنا مسألة، هنا مسألة في الصنعة الحديثية، وأعل هذا الحديث بالشذوذ، ويسلم للدارقطني رحمه الله تعالى الايه الانتقاد، يسلم للدارقطني الايه الانتقاد. فسلم للإمام الدارقطني ما ذهب إليه هذا الحديث أيضا عند الإمام ايه مسلم. لكن هذا من ناحية الصنعة الحديثية، إثبات الشذوذ الموجود في السند في طريق من طرق الحديث عند الإمام مسلم، ويبقى الحديث على أصله صحيحا، يبقى الحديث على أصله صحيحا، تمام؟ سهل؟ طيب إن شاء الله إلى لقاء آخر في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.